الحمد لله، نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من فتنة القول والعمل. حتى أقوم أتحرك. إخواني، نحن البارحة بفضل الله عز وجل تكلمنا عن تعريف الحديث الصحيح، وجعلناه مدخلا لأن نتعرف على مصطلحات فن علوم الحديث. ومن حفظ اليوم تعريف الحديث الصحيح؟ تفضل. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العقل، عن العدل الضابط من اول السند الى منتهى من غير شذوذ من العين. هو الان اتى باللفظ الذي في الباعث الحثيث، ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. احنا اختصرناه حتى يستري عن مثله، فهونوا عليكم، نحن نهون عليكم، فهونوا على انفسكم. من كذلك حفظه؟ هو ما اتصل اسناده عن العدل الضابط عن مثله بنقل العدل الضابط عن مثله من اول السند الى اخره. نعم. من غير شذوذ ولا علة. نعم اخوان، فبهذا عليكم ان تحفظوا اخواني جميعا هذا التعريف، كما قلنا لكم مثل اسمائكم او مثل اسم كل واحد منكم يحفظ اسمه. وبهذا اتضح لنا ان شروط الحديث الصحيح هي: اولا، شروط الحديث الصحيح، اولا اتصال السند، وهذا قلنا هل هو في طبقه من طبقات السند ام في جميع طبقات السند؟ في جميع، من اول السند الى اخره. اتصال السند في جميع طبقات السند. كلمة طبقات إخواني، كلمة طبقات هنا عندنا الطبقة بمعنى الرجل عن شيخه وهكذا، وإلا فكلمة الطبقة عند كل فن أو عند كل رجل لها مصطلح خاص. فمثلا مرات الطبقة تطلق طبقة الصحابة، ثم طبقة التابعين، ثم طبقة التابعي التابعين، فهذه طبقة. أو مرات تطلق الطبقة على زمن دهري كطبقة المئة الأولى، طبقة المئة الثانية، طبقة المئة الثالثة. لكن هنا نقول طبقات السند، وهم رواة السند من أوله إلى آخره. ثانيا، العدالة، القول أن يكون جميع الرواة عدول. ثالثا، أن يكون جميع الرواة ضابطين. رابعا، عدم الشذوذ، عدم الشذوذ. هذه الثلاثة في ماذا؟ شروط في السند. وعدم الشذوذ شرط في السند والمتن. نعم. وخامسا، عدم العلة، وهذا كذلك في السند والمتن. شرحنا البارحة بفضل الله عز وجل أن لا يكون الحديث مقطوعا، أن لا يكون الحديث مقطوعا. لا بأس إذا أردنا الحديث أو السند. مرات الحديث هو السند والمتن، الحديث هو السند والمتن. فمرة يطلق الحديث على السند، ومرة يطلق الحديث على المتن، وهذا في العربية من باب إطلاق الكل على الجزء أو الجزء على الكل. واضح إخواني؟ فالصلاة تسمى سجود، والصلاة تسمى ركوع، كما قال الله: واركعي مع الراكعين، فهي وصلي مع المصلين. فهذا من باب تسمية الكل بجزئه. واضح إخواني؟ كما يطلق الإيمان على العمل، والعمل يطلق على الإيمان، وهذا من باب تسمية الجزء بالكل أو الكل بالجزء. فهنا أن لا يكون الحديث، يعني أن لا يكون السند، لأنه لا يكون المتن منقطع. واضح يا أخي؟ فالآن انتهينا من اتصال السند. الآن عندنا طريقان لأن نكمل البحث. هل نتكلم عن الأحاديث التي يتخلف فيها شرط الصحيح، شرط اتصال السند، فندخل في أسماء الأحاديث التي يتخلف فيها هذا الشرط، أم نتابع بقية الشروط الأخرى التي بين أيدينا؟ بمعنى عندنا نحن إذا تخلف اتصال السند، إذا تخلف اتصال السند ندخل في باب الحديث الضعيف الذي هو ضد الحديث الصحيح. وهذا الحديث الضعيف الذي تخلف شرط اتصال السند فيه، هذا حديث له أنواع وأقسام. فنحن عندنا طريقان. الطريق الأول إما أن نتكلم عن أنواع الحديث الضعيف الذي كان سبب ضعفه عدم اتصال السند، أو نتابع هذه الشروط كما صنع المصنف في الباعث الحثيث، تكلم عن هذه الشروط ثم بعد ذلك شرع في أنواع الأحاديث التي يتخلف فيها بعض أنواع هذا الحديث. فنحن لن الآن الباعث الحديث تقرؤونه بأنفسكم ثم نقرأه نحن جميعا، ونحن سنتكلم الآن شرحا من عندنا حتى تتصوروا الحالة تصورا كاملا، ثم بعد ذلك نرجع إلى الكتاب فنجد أن ما أخذناه هنا يطابق ما هو موجود في الكتاب. واضح إخواني؟ وهذا يلزم منكم أن تسجلوا إذا أردتم التسجيل أو تكتبوا إذا أردتم الكتابة. الآن ما هي أنواع الأحاديث التي هي ضد الصحيح وسبب تخلف الحكم عليها بالصحة هو عدم اتصال السند؟ لنأخذ هذا الطريق. واضح إخواني؟ لنأخذ هذا الطريق. فما هي الأحاديث الضعيفة التي لا ينبغي أن نسميها صحيحة والسبب في ذلك هو عدم اتصال سند الحديث؟ أول الطبقات إخواني، الطبقات في الحديث، الطبقة الأولى في الحديث هو من هم الصحابة. نعم، الطبقة الأولى هم الصحابة. فإذا ذهب الصحابي أو ذهب ما يفهم طبقة الصحابة، ذهبت بمعنى أن التابعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل عندنا أنه لا بد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا الحديث المرفوع كما سيأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز هذا أن نكتب وننطق، وأنتم تعرفوا أننا قد كتبنا ونطقنا. فقال رسول، كما هو يعني مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد وجد في كتبه قول يعني النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة، وكان يذكرها شفاهة عندما يكتبها أو عندما يلقيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ينبغي أن يكون هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحابي، واحد من الصحابة. ثم على الصحيح بعد الصحابي ربما يرويه صحابي آخر، لكن عادة الذي يروي الطبقة الأخرى بعد الصحابي هو من؟ التابعي. إذن عندنا ثم بعد التابعي تأتي الطبقات، قد يكون تابعي آخر كتابعي صغير، التابع الصغير هو الذي يروي عن التابع الكبير، أو حتى التابع الكبير قد يروي عن الصغير، وقد يروي الكبير عن الكبير كما سيأتي، كما يسمى في الحديث المدبج. الآن لو أن التابعي، انتبهوا، لو أن التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن التابعي لم يسقط الصحابي، لو أنه أسقط الصحابي فالصحابة كلهم عدول، لو جزمنا أن التابعي أسقط الصحابي وأنه روى الحديث جزما عن صحابي ولكنه أسقط الصحابي، فإن إسقاط الصحابي مع معرفتنا أنه صحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. واضح إخواني؟ فلو جزمنا أن سعيد بن المسيب رحمه الله هو الذي روى هذا الحديث، وهو قد رواه عن صهره أو والد زوجته، لأنه من والد زوجته؟ أبو هريرة. سعيد بن المسيب هو زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه. فلو جزمنا أن سعيد بن المسيب رحمه الله روى هذا الحديث عن أبيه رضي الله تعالى عنه، فهذا حديث متصل، لأننا علمنا أن الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين التابعي هو من؟ هو الصحابي. إذن نحن علمنا أنه صحابي والصحابة كلهم عدول، فهذا لا يضر الانقطاع في السند، لأننا علمنا أن الصحابة، والصحابة لا يضرنا كائنا من كان، فكلهم في هذا الباب على مرتبة واحدة في العدالة. لكن نحن عندنا وهم وعندنا غلب الظن أن التابعي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسقط الصحابي، لكنه أسقط تابعيا، لأن كثيرا من التابعين كانوا يروون عن بعضهم البعض. هذا التابعي لا نعرفه غير معروف، فهو أسقط في أغلب الظن التابعي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط لنا الصحابي، وإسقاط الصحابي لا يضر، ولكنه أسقط كذلك التابعي، عدم معرفتنا بالتابعي هل يضر الحديث؟ نعم، لأنه قد يكون التابعي ضعيف، قد يكون التابعي ضعيف أو متهم. هل هناك من التابعين ما هم متهمين؟ نعم، فمثلا الحارث الأعور، الحارث الأعور هذا من أكثر، وكان من أصحاب علي، هذا تابعي وكان من أصحابه، وهذا عند أهل الحديث متهم في دينه. واضح يا إخواني؟ وهكذا. فهذا إذا قال لنا التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن عندما يقول قال رسول الله أن يذكر لنا ماذا؟ واسطة، يذكر لنا الواسطة. هو أزال الواسطة وألقى قوله بقال رسول الله. هذا الحديث يسمى عند أهل العلم بالحديث المرسل. إذن ما هو الحديث المرسل؟ ليس هو الذي سقط فيه الصحابي، هذا خطأ ووهم، ولكن الحديث المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ فهذا انقطاع، التابعي لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف شرط الاتصال، فسمي الحديث ضعيفا، واسمه هذا الحديث، هذا النوع من الانقطاع في الحديث يسمى بالمرسل، ولكنه ضعيف. ضعيف؟ ضعيف. نعم، هو نوع من النوع. تخلف شرط الصحيح فهو ضعيف. يعني واضح يا إخوة؟ يعني الحديث المرسل نوع من ضعيف. الحديث المرسل عند أهل الحديث حديث ضعيف، عند أهل الحديث. هل بعض العلماء قبل المراسيل؟ لنتكلم، هل الصحابي هذا مرسل؟ ومرسل إذن إذا أطلق المرسل من هو؟ قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع هذا الحديث منه، فهذا مرسل صحابي، مرسل صحابي. مرسل الصحابي هل هو حديث ضعيف أم حديث صحيح؟ حديث صحيح، لأن غلبة الظن بل يكاد يكون الجزم أن الصحابة لا يرونه إلا عن أمثالهم من الصحابة، فمرسل الصحابي عند أهل الحديث حجة. ما معنى حجة؟ يعني حديث صحيح، لأن عامة أحاديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ممن أخذها من الصحابة، جمع علم الصحابة. واضح؟ وهكذا عبد الله بن عمر، وهكذا. فمرسل الصحابي حجة، أما مرسل التابعي على الصحيح عند أهل الحديث، عند أهل الحديث ضعيف. هل قال بعض أهل العلم أن المرسل أي مرسل التابعي حديثهم حجة؟ هل قال بعض أهل العلم؟ الجواب نعم. ممن قال بهذا؟ أشهر من قال بهذا المالكية، وذكر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، في مقدمة كتابه التمهيد، هذا كتاب عظيم شرح فيه الموطأ، رتب الموطأ على الرواة، على شيوخ مالك، وشرح الموطأ وذكر الشواهد والمتابعات والمعاني الفقهية في الموطأ، فذكر في المقدمة أن مذهبهم ورجحه أن المرسل عندهم حجة. وكذلك الحنفية يعتبرون المرسل عندهم حجة، لكن الشافعي كما قرر في كتابه الرسالة أن المرسل عنده ضعيف، والإمام أحمد المرسل عنده ضعيف، لكن الإمام الشافعي اختلف. إذن المالكية أولا والحنفية يعتبرون المرسل ماذا؟ حجة، مرسل التابعي. يقولون لأن الصحابة، لأن التابعين بفضلهم وعلمهم كانوا مرات كثيرة يستأنفوا أن يقولوا قال الصحابي فلان قال رسول الله، فهم بمنزلة الصحابة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان التابعون لا يهتموا أن يقولوا قال الصحابي فلان، حدثنا الصحابي فلان، لا يهتموا بهذا الباب، إنما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنهم قالوا أن التابعي إنما سمعه من الصحابي، وعدم وجود الصحابي لا يضر. وهذه هي حجتهم. أهل الحديث قالوا لا، أغلب الظن أن التابعين قد يروون عن بعضهم البعض، فوجود هذا الظن فعلينا أن نغلق الباب. الشافعي رحمه الله قال الأصل في المرسل أنه ضعيف، إلا بعض المراسيل فإنها عنده حجة. شرط قبول المرسل عند الشافعي، نعم اكتب شرط. هل الشافعي قبل المرسل؟ اولا هو لا يقبل المرسل ابتداء بيعتبر المرسل انه حديث ضعيف لا يحتج به، حديث ضعيف لا يحتج به، لكنه قبل المرسل بشروط. الشرط الاول ان يكون هذا المرسل عن كبار التابعين وليس عن صغار، فاذا كان الحق، وهذه الشروط ذكرها في كتابه الرسالة، وهو اول كتاب ألف في اصول الفقه، وهو كتاب مطبوع عن كبار التابعين. نعم، اولا ان يكون المرسل عمن؟ عن كبار التابعين. فاذا كان عن كبار التابعين مثل سعيد، فنقول هؤلاء اغلب روايتهم عمن؟ عن ابي هريره، ولذلك لا عن الصحابه، ولذلك هو يقول تتبعت مراسيل سعيد فوجدتها كلها مسنده. واضح اخواني؟ يقول تتبعت فوجدتها كلها لها طريق موصول من غير انقطاع. واضح إخواني؟ الشرط الثاني، إذن الأول أن يكون عن كبار تابعين، الشرط الثاني أن يكون قد روي بطريق آخر موصول وإن كان فيه ضعف. إذن هو مرسل لكن يكون له طريق آخر موصول وإن كان هذا الموصول فيه بعض الضعف، بعض الضعف كما سيأتي بعض أنواع الضعف. أن يأتي هذا المرسل، لأن الحديث قد يأتي من عدة مخارج، من عدة طرق. فالأول أن يكون هذا الذي أرسله تابعي كبير. الشرط الثاني أن يأتي هذا الحديث أي هذا المتن عن طريق آخر موصول وإن كان فيه بعض الضعف. الشرط الثالث ما نوع الضعف؟ سيأتي أن يكون في العدة وفي، نعم قد الاتصال السند موجود، نعم يكون الاتصال موجود في هذا الانقطاع الذي فيه الإرسال. الشرط الثالث إخواني الذي اشترطه أن تشهد له فتوى لبعض الصحابة، هذا الحديث الذي روي بمعنى معين، هذا المعنى الذي روي في هذا الحديث أن تشهد له فتوى بعض الصحابة. واضح إخواني؟ يعني أن ينقل هذا الكلام عن هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث، أن يشهد لهذا المعنى ماذا؟ قول صحابي. إذن ثلاث الشروط عندنا عند الإمام الشافعي، ولذلك لما نظر الشافعية وأئمة الشافعية نظروا إلى هذه الشروط فوجدوها صعبة التحقق، فجزموا أن المرسلة عند الإمام الشافعي هي من باب الحديث الضعيف إلا مراسيل سعيد، لقوله فإنني تتبعت مراسيل سعيد فوجدتها موصولة مسندة. الإمام أحمد من الحديث لا يقبل المرسل في الأحكام، لكنه يقدم المرسل على القياس كما سيأتي. المهم أهل الحديث قالوا أن هذا الانقطاع يخرج الحديث من حد الصحيح إلى حد الضعيف. إذن ما هو المرسل؟ الحديث المرسل هذا قول الجماهير، جماهير أهل العلم، أن المرسل هو قول التابعي قال رسول الله. زعم الغزالي أن المرسل كما في كتابه المستصفى أن المرسل هو قول من قال قال رسول الله. فعند الغزالي أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، فلو أن رجلا قال كائنا من كان في أي طبقة من طبقات السند قال رسول الله فهو عنده مرسل، ولم يوافقه أهل الحديث على هذا الكلام. لكن هذا المعنى الذي ذكره الغزالي لتفسيره للمرسل هو المعنى الذي يطلقه الفقهاء والأصوليون لا أهل الحديث، ونحن جئنا لندرس مصطلحات علم الحديث عند أهله. واضح؟ إذن الفقهاء لم تقرأ في كتب الفقه، مش في كتب الحديث، لم تقرأ في كتب الفقه أو في كتب الأصول، فبتقرأ حديث مرسل ما هو عنده؟ أي قول رجل يقول قال رسول الله، وليس هذا هو المعتمد عند أهل الحديث. فهمتم إخواني هذا الباب؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن أول صورة لصور عدم اتصال السند التي بين أيدينا هو ماذا؟ الحديث المرسل. واضح إخواني؟ إذن عندما يقول حسن البصري قال رسول الله حسن البصري التابعي هذا الحديث ماذا يكون؟ هذا يكون مرسل. واضح إخواني؟ عندما يقول مكحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يكون الحديث؟ مرسل. عندما يقول نافع القارئ شيخ مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يكون الحديث؟ مرسل. عندما يقول أبو الزناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يكون الحديث؟ مرسل. وللإمام أبي داود رحمه الله كتاب سماه المراسل جمع فيه في كتاب واحد الأحاديث التي أرسلت. واضح إخواني؟ الآن نأتي إلى صورة أخرى لو في صور عدم اتصال عدم الاتصال وهي إحدى صور الضعف. الآن عرفنا لو أنه ذهب الصحابي أو التابعي حين قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرسل، لكن لو ذهب إحدى طبقات السند في غير المرتبة ما بين التابعي وبين الصحابي، فلو أن رجلا من تابعي التابعين قال عن الصحابي، رجل من التابعي التابعين قال عن الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هنا أسقط رجل قد يكون تابعي. واضح إخواني؟ وقد يكون من تابعي التابعين وأسقط تابعي، لكن الأغلب أنه أسقط رجلا. كيف تستطيع أن تعرف أن هذا الرجل قد أسقط تابعيا أو أسقط تابع التابعين؟ بمعرفتنا لشيوخه، من شيوخه الذين أسقطهم. فهذا أسقط رجلا واحدا، لنتصور أنه أسقط رجلا واحدا، فهذا الحديث ماذا يسمى؟ أو ليس فقط تابعي، جاء تابعي وبعد ذلك جاء رجل آخر من الطبقات المتأخرة النازلة فأسقط رجلا هنا، ماذا يسمى هذا الحديث؟ يسمى هذا الحديث بالحديث المنقطع، يسمى بالحديث المنقطع. وعليكم أن تفرقوا ما بين المنقطع والمقطوع، فرق إن علينا ما هو المنقطع وما هو المقطوع. المنقطع هو سقوط رجل واحد في طبقة من طبقات السند. إذن المنقطع ما هو؟ سقوط كم رجل؟ سقط رجلين صار له معنى آخر، صار له اسم آخر. إذن سقوط رجل واحد من طبقة من طبقات السند يسمى منقطع. أنبه أن هناك فرق بين المنقطع والمقطوع. المقطوع هو قول التابعي، في عندنا الحديث إما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي رضي الله تعالى عنه أو قول التابعي. فقول التابعي لما يقول حسن البصري كلاما أو يقول مسيب كلاما أو يقول نافع كلامه هذا يقول هذا حديث مقطوع. واضح إخواني؟ حديث مقطوع. إذن المقطوع هو قول التابعي. المتن من الذي قاله؟ قاله التابعي مش النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المرفوع، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث المرفوع. هذا مختصرا وسنمر عليها كثيرا. وأما قول الصحابي فهو ما هو قول الصحابي؟ الموقوف. المقطوع في السند والمقطع لا، هذه المقطوع والمرفوع والموقوف ليست أحكاما على الحديث لكنها وصف من أوصاف الحديث، لأن المقطوع لا يعني صحيح ولا يعني ضعيف، فقد يكون قول التابعي صحيحا وقد يكون ضعيف. وكذلك المرفوع لا يعني أنه حديث صحيح ولا يعني أنه حديث ضعيف، إنما هو منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والموقوف هو قول الصحابي، قد يكون قوله صحيح وقد يكون قوله ضعيف، بمعنى طريق ثبوته صحيحة أو طريق ثبوته ضعيفة. فهذه أوصاف للحديث وليست أحكام على الحديث. واضح إخواني؟ فهمنا؟ قول التابعي ذاته حتى نعلم المتن يعني. التابعي بنفسرها تابع زائد ذاته، مو التابع ذاته. صحيح. نعم قول التابعي ذاته. نعم يعني التابعي يحكي كلام فحكي وهذا ايش يقول؟ هذا حديث مقطوع. لما الصحابي يقول كلام ايش نقول؟ هذا حديث روي موقوفا. انا اقول قال ابو هريرة ورفعه. ايش يعني؟ يعني قال ابو هريرة قال رسول الله. واضح؟ واضح اخواني؟ قال التابعي ورفعه. ايش الحديث يكون؟ مرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ هذا سيأتي ان شاء الله لكن استبقنا حتى تعرفوا الفرق بين المنقطع وما بين المقطوع. فالمنقطع هو سقوط رجل في طبقة من طبقات السنة. المقطوع وصف للحديث وليس حكم. المنقطع حكم أو ليس حكم؟ المنقطع حكم على الحديث وليس وهو وصف كذلك لكنه حكم عليه. المنقطع يعني عبارة عن تابعي لا بين المنقطع والمرسل. المرسل هو التابع يقول قال رسول الله لكن المنقطع أي طبقة من طبقات السند. يأتي البخاري رحمه الله ويقول قال مالك. الآن بين البخاري هل البخاري أدرك مالكا؟ لا. إذن هو ساقط عنده ماذا؟ الرجل. فهذا الحديث ماذا؟ منقطع. واضح يا أخوان؟ نعم طبقة من طبقات السند. سقط رجل واحد قد يكون أكثر من رجل. طيب إذا الحديث قد يكون السند لكن شرط هذا المنقطع أن يكون رجل في طبقة أو رجلين في ليس في نفس الطبقة في طبقات مختلفة. فأن يقول قال البخاري قال مالك قال رسول الله أو قال أبو هريرة حتى نهرب من المرسل. فإذا عندنا هنا انقطاع بين البخاري وبين مالك وعندنا انقطاع بين مالك وبين أبي هريرة رضي الله عنه. هذا ما زال حديثا منقطعا لأنه ليس ولكن هنا منقطع في الطبقة برجل واحد. هنا طبقة منقطع رجل وهنا طبقة منقطع رجل. واضح إخواني؟ ما زال الحديث يسمى هذا الحديث حديث ماذا؟ حديث منقطع. الآن لو أنه سقط رجلان متتابعان بخاري قال لنا قال أبو هريرة قطعا بده يكون ساقط أقل شيء رجلين أو ثلاث. واضح إخواني؟ فإذا سقط عدة رجال متتابعين فهذا يسمى الحديث بالحديث المعضل أو المعضل. نعم. إذن المعضل ما هو؟ سقوط رجلان سقوط رجلين فأكثر في طبقة واحدة من طبقات السند. واضح يا مشايخ؟ إذا نعيد المعضل أو المعضل الحديث المعضل يعني الضعيف جدا سقوط رجلين أو أكثر في طبقة واحدة من طبقات السند. إذن عدم اتصال. لا نذكر الأصل أن يكون حديث متصل. فإذا انقطع هذا الاتصال له صور. إذا قال التابعي قال رسول الله في الحديث مرسل. مرسل الصحابي هل هو حجة أو غير حجة؟ حجة مش ضعيف. وجادل بعض أهل العلم اختلف يعني لكن هذا هو الوجه الأقوى والأصوب. فإذا سقط رجل في طبقة من طبقات السند سوى الطبقة الأولى التي فيها قول التابعي قال رسول الله بالحديث منقطع. إذا سقط رجلان فأكثر في طبقة من سقط رجلان فأكثر في طبقة من طبقات السند فالحديث معضل. طيب لكن في عندنا هذا جيد. الآن انتهى هذا بالنسبة إلينا صور عدم اتصال السند. لكن وجدت بعض الأسماء الخاصة في بعض الكتب. فإذا قال مالك بلغنا أن رسول الله قال حديث مقطوع منقطع أو حديث معضل لأنه كم رجل ساقط؟ ثلاث أو أكثر. ساقط التابعي وساقط الصحابي وقد يكون ساقط تابع وهكذا. فهذا الذي أكثر منه الإمام مالك في كتابه الموطأ سموه بلاغات مالك. لأنه يقول بلغنا بلغنا فهي بلاغات مالك رحمه الله. واضح يا إخواني؟ نعم كثيرة. تتبعها أبو عمر بن عبد البر فوجدها مسندة إلا ثلاثة. ليس معنى مسندة يعني صحيحة، تكون مسندة وضعيفة. بلاغات في الموطأ مالك كثيرا ما أكثر مالك رحمه الله في الموطأ قوله بلغنا عن أبي هريرة، بلغنا عن سعيد، هو لم يدرك أبو هريرة لم يدرك سعيد، أو بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغنا أنهم كانوا يفعلون، أو بلغنا من السنة كذا. فهذا سقوط لعدة رجال اتفقوا على تسمية هذا الفعل من الإمام مالك ماذا؟ بلغات، وهو تخلف اتصال السند. وأغلب هذه البلاغات هي معضلة، معضلة بمعنى سقط رجلين فأكثر. السؤال الآن، كيف تعرف عدم الاتصال؟ فكروا معنا، كيف أنت تعرف أن هذا الحديث ليس سنده ليس متصلا؟ كيف تعرف؟ تاريخ الصحابة، علم الرجال. أول شيء أن يقول لا يكون معاصرا له، لا يكون معاصر له، أن لا يكون معاصر التابعي للمعاصر، لم يقابل رسول الله لم يعاصره، فهذا دل على أنه كيف يروي ولم يلقه ولم يعاصره. واضح إخواني؟ أو حالة أخرى وهذه نؤجل شرحها، أن يكون هذا المحدث معروف بالتدليس ولم يصرح بالسمع. إيش معنى التدليس؟ هذا نؤجله إلى دروس قادمة سنكثر فيها البحث. أن يكون هذا المحدث معروفا بالتدليس ولم يصرح بالسمع، فهذه إحدى طرق معرفة عدم الاتصال. بنروح للرجل متى توفي؟ واضح إخواني؟ بنلاقي رجل ما قابل هذا الذي يروي عنه، أو هو يعترف يقول أنت قابلت فلان، فيقول لا إنما سمعته عن فلان، فعرفنا أنه لم يقابل فلان. واضح إخواني؟ بالتحقيق في عمره، بالتحقيق في زمنه، بسماعه أو بذكر معاصريه أنه لم يقابلهم. واضح إخواني؟ أحد عنده سؤال؟ طيب؟ كذلك إذا كان يسكن منطقة بعيدة والذي ما قد يكون رحلة إليه، ولذلك إذا عاصره ولم يعرف عنه التدليس فإننا نجزم باللقية، نجزم باللقية، وليس هناك شرط. أن إذا اللقية الفرق ما بين المذهبين، ذاك عالم يشترط أصلا عدم وجودها فلا بد من إثباتها، والآخر يحتمل وجودها وذلك لا حاجة إلى إثباتها، لأن والرجل لا يعرف بالتدليس، لا يعرف بالتدليس. طبعا سنكثر كلمة التدليس فمضطرين نشرحها في وقت سريع إن شاء الله. بعض الضوء على الحديث المعضل على سقوط أكثر من رجلين أو أكثر في طبقة واحدة، هل ممكن بعض الضوء على قلنا المنقطع قد يسقط رجلين في السند لكن ليس في طبقة واحدة، مثل ما قلنا البخاري قال مالك قال أبو هريرة، هذا حديث معضل؟ هذا حديث منقطع لأنه رجلين ساقطين لكن ليس في طبقة، ليس في طبقة متصلة، إنما في طبقتين مختلفتين. لكن إذا ساقطوا في طبقة واحدة فإنه يكون حديث معضل، فشرطه أن يكون رجلين فأكثر في طبقة واحدة. قال أبو هريرة هذا معضل. طيب الآن نأتي إلى الشرط الثاني من شروط، فهمتم إخواني؟ نكثر عليكم لا بأس، الأمور سهلة كما ترون وممتعة، فقط كيف تتصور الحالة وكيف تطلق عليها الاسم الذي اتفق عليه أهل الحديث. الآن نأتي إلى الشرط الآخر، هذا بالنسبة لاتصال السند. هذا شرط اتصال السند، وهذا ضد اتصال السند. هذا تخلف السند ماذا يكون؟ تخلف السند ماذا يكون الحديث؟ ما اسمه؟ قلنا حديثه ضعيف، هو حديث ضعيف. طيب احنا نأتي إلى الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح، وهو أن الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح أن يكون الرواة جميع الرواة عدول. ما معنى عدل؟ ما معنى عدل؟ هي إذن قضية نفسية دينية، أن يكون نفسية دينية، وهو أولا عدم ارتكاب الكبيرة، ثانيا عدم الإصرار على الصغيرة، ثالثا عدم اقتراف خوارم المروءة. خوارم المروءة يعني هذا أسهل ما يذكره. الآن أشعر أننا لابد أن نرجع إلى الحديث الصحيح فنقرأ قليلا من الباعث الحثيث في قضية الصحيح، حتى لأن بدأنا ندخل في موضوع يحتاج إلى أن ننهي الحديث الصحيح وما فيه، الكلام على الحديث الصحيح، عن مظان الحديث الصحيح، عن الكتب وما قيل فيها أو نسبت إلى الصحيح. فنفتح يا مشايخ وبارك الله فيكم. نعم هذا الكتاب وهو الباعث الحثيث، لكن لا أنصح باقتنائه لأنه ليس عليه تعليقات أحمد شاكر، ففوائد كثيرة. لا هذا جيد، أما هذا لا يوجد عليه تعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فإذا كنتم انظروا فيه الإخوة اللي ما عندهم كتاب ثم يرجعوا. كم واحد ما معه كتاب؟ هذا اللي من يريد شراءه من الأخ الذي يحضر. نعم نعم يا أخ. بسم الله. يقول الشيخ رحمه الله هنا حسب هذه النسخة، لا تطري هذه النسخة اللي بين أيدي، صفحة 19 في عند 19 تعريف الحديث الصحيح. تعريف الحديث الصحيح، قال من قال هنا؟ أبو عمر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. يقول الشيخ أبو عمرو يقول: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا ولا ضرورة. المسند هو يعني ما كما سيأتي معنى المسند ما عرف قائله، ما نسب إلى قائله. طيب ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل. بينا ما هو المرسل، ها بينا ما هو المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه إلا قادحة وما في راويه نوع جرح. وهذه كلها الأنواع ستأتي: الحديث الشاذ، الحديث الذي فيه إلا، الحديث الذي في راويه نوع جرح ستأتي. يقول قال: وهذا أي إذا اكتملت هذه الشروط الخمس التي بين أيدينا، قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون. انتبهوا لي، إذن الآن علينا نبين هل الحكم على الحديث الصحيح، على الحديث بكونه حديث صحيح أو غير صحيح، هو أمر اجتهادي تختلف فيه الأنظار، أم هو أمر واحد في معناه لا تختلف فيه الأنظار؟ تختلف فيه الأنظار، لأنه كما سيأتي عندنا أن يكون جميع الرواة عدول. فالآن عدم اقتراف خوارم المروءة، هذه خوارم المروءة ما بين متشدد وما بين متساهل، فقد يأتي المحدث فيحكم على رجل أنه ليس عدلا في دينه لأنه كان يمشي عاري الرأس، فيأتي الآخر ولا يعتذر أن المشي عاري الرأس خارم من خوارم المروءة، فذاك يحكم على الرجل بالجرح وهذا يحكم عليه بالتعديل، فهذا يضعف حديثه وهذا يصححه. واضح؟ وكما سيأتي في قضية أن يكونوا ضابطين، فبعض العلماء يحكم على عالم هو على محدث بأنه ضابط والآخر لا يحكم عليه أنه ضابط لاختلاف معرفتهم بحال هذا الرجل والاختلاف دراستهم كما سيأتي، فهذا يحكم عليه بالصحة وهذا يحكم عليه بالضعف. إذن مسألة الحكم على الحديث أنه صحيح وأنه ضعيف هذه مسألة ماذا؟ اجتهادية، مسألة اجتهادية تختلف فيها الأنظار، لكن ليس بالدرجة التي تتوهمونها أنه لا بد من كل حديث أن يأتي فيه خلاف، لا، فإن هناك كما سيأتي أن الخلاف أشد ما يكون في مرتبة الحديث الحسن كما سيأتي. والحديث الحسن هو الحديث الوسط قسيم الصحيح، وهو الحديث الذي يقع ما بين الحديث الضعيف وما بين الحديث الصحيح. الحديث الحسن مرتبته واقعة ما بين الحديث الصحيح جزما وما بين الحديث المردود جزما، هناك مرتبة تختلف فيها الأنظار وتختلف فيها الأحكام، وهو الحديث الحسن. وسنبين كيف نشأ مفهوم الحديث الحسن، لأن الحديث الحسن لم يكن مفهومه ومعناه ولفظه قد استقر عند الأوائل من المحدثين، فإن الحديث الحسن أول من أكثر استخدامه هو أبو عيسى الترمذي الضرير كما سيأتي إن شاء الله في بابه. واضح إخواني؟ فهذه أكثر ما يقع فيها الاختلاف، هذه المرتبة. يقول فحاصل حد الصحيح، فحاصل حد الصحيح هنا قبل ذلك يقول قال وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجوه هذه الأوصاف. قد تكون هناك علة في الحديث بعض العلماء يعتبرها علة والآخر لا يعتبرها علة، واضح؟ كما ذكرنا لكم مثال مرسل الصحابي، فجمهور أهل الحديث يقولون أن مرسل الصحابي حجة أي حديث صحيح، وبعض أهل العلم يعتبر أن مرسل الصحابي ضعيف، واضح يا إخوة؟ لاختلافهم في وجوه هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. بينا لكم الحديث المرسل هل هو ضعف في الحديث عند الفقهاء أم هو ليس بضعف، ذكرنا هذا فيما تقدم. قلت فحاصل حد الصحيح، ما معنى الحد هنا؟ حد الشيء تعريفه. فحاصل حد الصحيح أي تعريف الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. نعم، فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى، إذا كان الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون قول التابعي أو قول الصحابي إلى منتهى، واضح يا إخواني؟ من صحابي أو من دونه، إذا كان الحديث عن قول الصحابي ما اسمه؟ موقوف. صحابي موقوف، قول التابعي مقطوع، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع، أي مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل الحديث إنما سمي مرفوعا لأنه قد ارتفعت مرتبته بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث المرفوع هو المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون المرفوع صحيح قد يكون ضعيف، ليس هو حكم على الحديث بالصحة والضعف. بقول ولا يكون شاذا، سيأتي ما معنى الحديث الشاذ. الآن دخلنا في موضوع ما معنى المشهور وما معنى الغريب، فقط لأن سنمر عليها إن شاء الله، سيأتي التفصيل قادما، لكن أذكر لكم سريعا حتى هذه العبارات لا تفوتكم ولا يفوتكم معناها. الغريب، الغريب قد يكون غريب مطلق وقد يكون غريبا نسبيا، لا أدري هذا يحتاج منا أن نشرح كثيرا، لكن فقط للذكر إذا كان الحديث له سند واحد فقط أو سندين فهذا الحديث يسمى غريب، واضح يا إخواني؟ إذا كان له سند واحد يسمى غريب مطلق، إذا كان له سندان فيسمى عزيز، يسمى عزيز. فإذا كثر مخرجه أي كثرت أسانيده سمي مشهورا عند أهل الحديث وعند الحنفية كما سيأتي المشهور له معنى آخر عندهم. لن نطيل البحث في هذا لأنه سيأتي مفصلا لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. خلينا الشروط الطبقات يا شيخ. نعم طبقة عن طبقة عن طبقة مش فيها اللي كيف قلت الآن يعني ما قد ما اشترطوا الطبقة كم يكون عدد أصحابه فيها أو لم الآن إخواني سيأتي إخواني هل يشترط العلماء تعدد الرجال في الطبقة الواحدة أم أنه يكفي أن يكون في الطبقة رجل واحد ثقة؟ الصحيح أنه يكفي الرجل واحد لكن سيأتي هذا. فإن الحكم على الحديث بكونه غريب أو بكونه عزيز أو بكونه مشهور لا يضر الحكم على الحديث بالصحة والضعف، لا يضر. واضح إخواني؟ لا يضر. هذا سيأتي بالتفصيل، نحن الآن نمر حتى تتجمع أفكاركم في معنى واحد وفي طريق واحد. واضح إخواني؟ قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، محله أي في أماكنه. ولهذا الآن انتبهوا لهذا الأمر، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. الآن يريد أن يعرفنا الشيخ رحمه الله ما هو أصح إسناد عرفه أهل الحديث، يريد أن يعرفنا ما هو أصح إسناد عرفه أهل الحديث، ما هو أصح إسناد. يقول فعن أحمد، من أحمد؟ أحمد ابن حنبل. وهل حنبل والده؟ لا، حنبل جده، والده اسمه محمد، اسمه أحمد بن محمد ابن حنبل، لكن نسب إلى جده لشهرته به، اسمه أحمد بن محمد بن حنبل. وفعن أحمد وإسحاق، من إسحاق؟ أهل اللغة يقولون راهوي، أهل اللغة وهذا المعروف عندهم، لكن أهل الحديث جماعة يتقيدون بالرواية، وإن خالفت الدراية، فالرواية جرت عندهم على راهوية. واضح إخواني؟ ولذلك عليك أن تحاذر عند أهل الحديث أن تقول نفطوي أو راهوي، فإنهم يستقبحون هذا لأنه لم يعرف عندهم رواية. لكن الدراية على الصحيح وهي الأقوى والأفضل أن يقول راهوي، راهوي. أما أهل الحديث كما قلنا يتقيدون بما وصلهم، حتى لو كان مخالف لما استقرت عليه لغة العرب أو ما استقرت عليه لغة الناس، جماعة لا يهتمون إلا بأن يأتي الحديث على معنى سمعوه عليه. فلذلك أهل الحديث يقولون راهوية، وأما أهل اللغة والعامة يقولون راهوي. فنحن الآن في مجلس لأهل الحديث نتقيد بلفظهم، نقول راهوية. من هو إسحاق؟ هذا من طبقة أحمد، إسحاق بن راهوية هذا رجل من طبقة أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله، وهو إمام في الحديث، إمام من أئمة الحديث. واضح إخواني؟ وهو رجل مشهود له بالعلم والثقة والإتقان وكذلك بالفقه، رجل له فقه خاص به. يقول فعن أحمد وإسحاق أصح الأسانيد ما هو؟ الزهري عن سالم، من سالم؟ سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. عن أبيه، من أبوه؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. أخبر اسمه، خيار اسمه، أخبر جسمه، الله لا يدلك على اسمه. فهو اسمه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. إيش اسم أبوه؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. واضح إخواني؟ إذن الزهري الإمام محمد ابن شهاب الزهري، هذا هل هو تابعي؟ لا، الزهري هو من تابعي التابعين، وهو رجل إمام ثقة. نعم، صحوة الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عن أبيه، من يعني عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. هذا قول أحمد وقول إسحاق أن أصح الأسانيد، هذا هو الإسناد الذي بين أيدينا. وقال علي بن المديني، وعلي بن المديني من طبقة أحمد، وهو إمام عظيم، وهو شيخ الإمام شيخ الإمام البخاري، وروى له الإمام البخاري في صحيحه. قال البخاري ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. ومن ورعه أنه كان يوما جالسا في جلسة لأهل الحديث وهو يقول قال حدثني والدي قالوا له أوالدك ثقة أم ضعيف؟ فقال سلوا غيري. قالوا له لا نسأل إلا إياك. قال أما وقد حملتموني إياها فوالدي ضعيف. والدي ضعيف. وقد صارت بينه وبين تلميذه محمد بن إسماعيل البخاري فتنة نسأل الله أن يغفر الاثنين فيها، وهي ما تسمى في التاريخ بفتنة اللفظية. فتنة اللفظية، ما هي هذه الفتنة؟ بعد أن فرغ الناس من فتنة القول بخلق القرآن، هل القرآن مخلوق أم هو كلام الله، وانتصر الإمام أحمد بن حنبل والناس جروا على أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وخذل الله عز وجل المعتزلة والقائلين بقولهم، فأحدث الشيطان لأهل الحديث فتنة أضاعوا وقتهم فيها وحاربوا بعضهم البعض فيها، وهو قولهم لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. فعلي بن المديني كان يقول لفظي في القرآن غير مخلوق، البخاري كان يقول لفظي في القرآن مخلوق. الآن وقد أخطأ الاثنان عليهم رحمة الله، قد أخطأ البخاري وأخطأ ابن المديني، والصحيح أن لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقول غير مخلوق، لأن قوله لفظي في القرآن يشتمل على أمرين، الأمر الأول الملفوظ وهو القرآن، والأمر الثاني ذات اللافظ حركة الإنسان. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا، فمن اللي قرأ؟ الإنسان. من إيش هو المقروء؟ القرآن. فلو قال اللفظ في القرآن مخلوق، ماذا كان يقصد الإمام البخاري؟ حركة الإنسان. ولذلك ذهب فألف كتابا في هذا الباب سماه خلق أفعال العباد، لأنه يريد أن يقول أن أفعال العباد مخلوقة ولا يقصد القرآن. الإمام علي المديني كان يقصد ماذا؟ يقصد الملفوظ. وجرى الشيطان بين هؤلاء الأئمة على هذا، حتى أن الإمام البخاري لما ذهب إلى بلدته ليستقر فيها واستقبله الناس أحسن استقبال، ثم امتحن بهذه القضية خاف على نفسه من القتل، فخرج طريدا هاربا ومات في الطريق. نعم، رحم الله للاثنين. فوقائدا فهمتم إخواني، قال علي بن المديني والفلاس رحمه الله وهو عمرو بن علي يقول أصلحها أي أصح سند عرف عندهم محمد بن سيرين عن عبيدة السليماني، عبيدة السلماني أو السليماني، عبيدة بن قيس السلماني، وهو من أصحاب علي عن علي. إذن أصح سند عند علي بن المديني والإمام الفلاس عمرو بن علي هو ما محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعن يحيى بن معين، ويحيى بن معين من هو؟ من طبقة أحمد، من طبقة أحمد، واضح إخواني؟ يقول أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. أصح الأسانيد عند من؟ عند يحيى بن معين الأعمش عن إبراهيم، من إبراهيم؟ النخعي، إبراهيم النخعي عن علقمة، عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الآن البخاري يقول، محمد بن سعيد البخاري يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع، نافع طبعا الضرير صاحب القراءة المشهورة، واضح إخواني؟ من أحد القراء الشهيرين، وكان الإمام مالك يهابه، وكانت فيه بعض شدة، كان عصبي قليلا عليه رحمة الله. نافع ورش عن نافع، نافع هذا هو، أو قالون عن نافع، نعم، عن مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن ابن عمر كم الآن أخذ نصيبين، نصيب الزهري عن سالم عن عبد الله، وهنا مالك نافع ابن عمر. وزاد بعضهم، وهنا يقول أبو الأشبال في الأسفل في المتن الذي بين أيديه في الهامش، يقول من هو بعضهم؟ هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي كما سماه ابن الصلاح في المقدمة. نعم يقول وزاد بعضهم الشافعي عن مالك، وزاد بعضهم إنه أصح الأسانيد هو الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هل الإمام الشافعي ضعفه بعض أهل الحديث؟ هل ضعفه طبعا بلا شك أن الإمام الشافعي إمام ثقة حجة في الحديث، لكن هل ضعفه بعضهم؟ زعم بعض المتأخرين أن بعض الأئمة قد ضعف الشافعي، والدليل على ذلك أن البخاري لم يروي له ولم يروي له مسلم، لم يروي مسلم للشافعي حديثا من طريق الشافعي، ولم يروي البخاري حديثا من طريق الشافعي. فرد عليهم الإمام الحجة الخطيب البغدادي في كتاب سماه الاحتجاج، الرسالة بسماها الاحتجاج بالشافعي، وسماها الاحتجاج بماذا؟ بالشافعي. وذكر السبب الذي بسببه ترك صاحب الصحيح الرواية عن الشافعي، ذكروا أن السبب في ذلك لطلبهم للحديث العالي، يعني هم لو رووا عن طريق الشافعي لكثر الرجال في الحديث، فهم يريدوا أن يقفزوا عن الشافعي، وذلك بالرواية عن بعض شيوخ الشافعي الذين أدركوهم ليتجاوزوا الشافعي، كما سيأتي في بعض فنون أهل الحديث، وذلك بطلبهم للحديث العالي دون النازل. الإمام مالك هل ضعفه بعضهم؟ هل ضعف؟ لا يغضب المالكية علينا، فقد ضعف محمد بن إسحاق ضعف مالكا، لكن هذا من كلام الأقران الذي لا يؤخذ بعضه ببعض، واضح؟ فإن محمد بن إسحاق صاحب المغازي عليه رحمة الله عندما ذكروا له عن مالك أنه يمني لم يرضى هذا النسب، وقال إن مالك من الموالي وليس من العرب من أهل اليمن. لما وصل الخبر للإمام مالك وهو أدرى بنسبه قال عن محمد بن إسحاق وقد سئل عنه قال دجال من الدجاجلة. فهذا من كلام الأقران بعضهم ببعض، واضح إخواني؟ ولا يؤخذ كلام هذا في هذا ولا هذا في هذا، فالإمام مالك هو النجم، ومحمد بن إسحاق على الصحيح حديثه إذا صرح بالتحديث فإن حديثه حسن. بقول وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، أي أجل من روى عن مالك، لكن الصحيح أن أجل من روى عن مالك هو يحيى ابن يحيى الليثي، يحيى ابن يحيى الليثي، وهو الذي روى عنه الموطأ، فإن الموطأ قد روى عنه أكثر من 700 شخص، روى عن مالك الموطأ أكثر من 700 شخص. إن أجل من روى الموطأ عن الإمام مالك هو يحيى ابن يحيى الليثي، وكذلك القعنبي. يقول هنا الإمام أحمد شاكر يقول رحمه الله، وهذا هو الأقوى وهذا الأفضل الذي سنأخذه، أنتم معنا أم ضعتم؟ تماما. الأصوب هو الذي سينتهي إليه قول المحقق، قول أبي الأشبال رحمه الله، اسمعوا لقوله وهو الأصوب. يقول الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد. إذن لا يوجد حديث هو أصح سند من بقية الأسانيد، لكن يقيد. فإن من هو السند الصحيح الذي روي عن ابن عمر؟ من هو أصح الأسانيد الذي روي عن ابن مسعود؟ واضح؟ ولا يقال أن أصح الأسانيد هو فلان وفلان وفلان، واضح إخواني؟ إذن لابد أن يقيد بقول، بل يقيد بالصحابي أو البلد، لأنه مرات أهل البلد يختصوا بسند هو أصح الأسانيد عندهم، واضح إخواني؟ وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا وهي، اسمعوا له. يقول أصح الأسانيد عن أبي بكر، ما هو أفضل إسناد وأصح إسناد عن الصحابي العظيم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو اسمه ماذا؟ اسمه عتيق. يقول إسماعيل، أصح الأسانيد إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، وأصح الأسانيد عن عمر، نجري سريعا، الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر، والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر. إذن سندين اثنين عن الإمام عن عمر الخطاب رضي الله عنه هي أصح الأسانيد عنه. ويزاد عليهما عندي عند من؟ أحمد شاكر، ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر وهي أربعة أسانيد، لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبيه كأن ما يرويه داخلا في أصح الأسانيد أيضا، لأنه في بعض الأسانيد هي أصح الأسانيد عن ابن عمر، عن ابن عمر، وابن عمر يكون روى عن من؟ عن أبيه. واضح يا إخوتي؟ فيكون هذا من أصح الأسانيد كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، والزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. طبعا الزهري محمد بن شهاب عن علي بن الحسين اللي هو من؟ الملقب بزين العابدين أو الملقب بالسجاد. واضح إخواني؟ عن أبيه، من أبيه؟ الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، شهيد كربلاء. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وجعفر بن محمد، مين جعفر بن محمد؟ جعفر الصادق، المسمى بجعفر الصادق. محمد مين؟ يسمى محمد الباقر، وهو جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن الحسين بن علي بن علي ابن أبي طالب. واضح إخواني؟ جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي. واضح إخواني؟ واضح. ويحيى بن سعيد القطان، أو كذلك من أصح الأسانيد، يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري. إذا قيل السفيانين من هما؟ سفيان بن عيينة من طبقة أحمد، وسفيان الثوري من الطبقات المتقدمة. واضح إخواني؟ سفيان الثوري عن سليمان وهو الأعمش، سليمان الأعمش، عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. وأصح الأسانيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سماوات، يقول هشام بن عروة. عروة بن مين؟ عروة بن الزبير. هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة ابن الزبير عن عائشة. وما هو قرابة هشام عروة بن الزبير لعائشة؟ ابن أختها. واضح؟ من عروة من أمه؟ أسماء ذات النطاقين رضي الله تعالى عنه. هشام بن عروة عن أبيه اللي هو الزبير، لا، هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة. واضح إخواني؟ وهذا عروة لم يشترك مع أخيه في قضية الخلافة، إنما كان متفرغا للعبادة والعلم. وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة. وأفلح ليس من الأسماء المحمودة، واضح إخواني؟ بل هو اسم من الأسماء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفلح بن حميد عن القاسم، القاسم مين؟ القاسم أخو عائشة، القاسم ابن أبي بكر الصديق. واضح إخواني؟ القاسم بن مؤاسف، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. فالقاسم كذلك ابن أخوها محمد، والقاسم ابن أخيها. وسفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة. وعبد الرحمن بن القاسم كذلك بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة. ويحيى بن سعيد من هو؟ القطان، يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر الخطاب عن عائشة، والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم والديه بقوله ارمي سعد فداك أبي وأمي، وكان راميا رضي الله تعالى عنه، وكان مجاب الدعوة. مرة سمع رجلا يقول يشتم عليا ويشتم معاوية، فقال أكفف وإلا دعوت عليك، فقال تهددني بدعائك كأنك نبي، فقال اللهم أرنا به آية، فما وهم جلوس فخرجت دابة من السوق فجعلت تركض نحو الرجل حتى اجتمعت فوقه وجعلت تطأه حتى قتلته. ومرة قال لرجل وهو يدعو على وهو يسب عليه وقال اللهم أطل عمره وعرضه للفتن. فكان الرجل طال عمره حتى سقط حاجبه على وجنتيه ويتعرض للجواري في الطرقات ويقول أصابتني دعوة سعد. وصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب الصحيح، وقال بعضهم المسيب لكن الصحيح ماذا؟ المسيب. دعا رسول الله على والده بأن يسيب فقال سعيد، فما زالت تلك فينا الدعوة. علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب وهو من الموالي عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأصح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وسفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وأصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذلك الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب عن أبيه ابن عمر عن سالم. خطأ هنا طباعي، تقول أصح الأسانيد الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عبد الله بن عمر، صحيح لا يوجد خطأ. وأيوب عن نافع عن ابن عمر، ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، هنا خطأ، ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وصح الأسانيد عن أبي هريرة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وحماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة، ومعمر عن همام عن أبي هريرة. معمر هو معمر عن همام عن عبد الله بن عمرو العاص، كما سيأتي أن هذا هو الذي رواة الصحيفة الصادقة التي أخبرناكم عنها البارحة. وأصح الأسانيد عن أم سلمة معمر، من معمر؟ معمر هذا الشيخ عبد الرزاق، شيخ يمني معمر، وهمام من أهل اليمن، واضح أخواني، وهم شيوخ عبد الرزاق صاحب المصنف. وأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو العاص عمرو بن شعيب، ها هنا انتبهوا، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مين أبوه مين جده؟ عمرو بن شعيب ابن محمد عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهمتم؟ عبد الله هنا عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، واضح يا اخوه؟ هنا الروايه عمرو بن شعيب عن ابيه، مين ابوه هنا؟ ابن محمد، عمرو بن شعيب عن ابيه محمد، واضح يا اخواني؟ وهنا اطلق ابيه بدل جده، والاصل ان يقول عمرو بن شعيب عن جده اللي هو محمد عن جده، من جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الاسناد اختلف أهل العلم في قبوله، اختلف أهل العلم كثيرا في قبوله. لماذا؟ لأن عمرو بن شعيب لم يسمع من جده محمد ابن عبد الله ابن عمرو العاص، لم يسمع، إنما وجد كتبه وجد، وهذه الطريقة تسمى بالوجادة، يعني لما يجد كتابه هذه اسمها الوجادة. فبعض العلماء اعتبر أن هذا انقطاع، صحيح؟ كأنه وجد كتبه لم يسمع منه، ولكن أغلب أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد والإمام البخاري يرون أن هذا الحديث من، وكذلك ابن حجر ومن المتأخرين والذهبي يرون أن هذا الحديث حديث حسن، واضح يا إخوة؟ حديث حسن. وصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري شعبة مين هذا؟ هذا رجل مرعب عند أهل الحديث، فإذا ذكر اصطكت ركب أهل الحديث خوفا منه. شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين، وذلك لشدته في قبول الرواة، لشدته في قبول الرواة، فهو لا يروي عن ضعيف، عمره ما روى عن ضعيف، وعنده التدليس كذب، كان يقول كما سيأتي في التدليس، التدليس أخو الكذب، ولا أن أزني أحب إلي من أن أدلس. شعبة بن الحجاج هذا أمير المؤمنين في الحديث، هذا هو حجاج بن يوسف الحجاج واحد من أهله. شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري، وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، مالك عن الزهري عن أنس، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، ومعمر عن الزهري عن أنس، وهذان الأخيران زدتهما أنا، فإن ابن عيينة سفيان ومعمر ليس بأقل من مالك في الضبط والإتقان عن الزهري، وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وشعبة عن قتادة ابن النعمان عن أنس، وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. وأصح الأسانيد عن ابن عباس الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وأصح الأسانيد عن عقبة بن عامر ليث بن سعد إمام أهل النوبة، فليفتخر به أهل مصر، يفتخر به أهل مصر الليث بن سعد، وكان الإمام الشافعي يقول الليث أفقه من مالك، لكن لم يجد أحد يقوم بحقه. إحنا يفتخر في أهل مصر بس يسبوا على حالهم، لم يجد تلاميذ يقومون بحقه، هذا كلام على أهل مصر. فالليث بن سعد لكن أفسد حديثه كاتبه عبد الله بن صالح كاتب الليث. الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، وأصح الأسانيد عن بريدة الحسين بن واقد ليث يعني ابن عبيد الله بن بريدة عن أبيه بريدة، وأصح الأسانيد عن أبي ذر سعيد بن عبد العزيز عن ربيع بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر، وهذا ما قالوه في أصح الأسانيد عن أفراد الصحابة وما زدنا عليهم. وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة، فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين وكان التابعي منهما يرويه عن صحابي كان إسناده من أصح الأسانيد أيضا، وهما شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه من الصحابة، والأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة، لأن مراد سعيد بن المسيب بروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بصير من أصح الأسانيد، فإذا ذكر الصحابي كان من أصح الأسانيد. وكذلك حسان بن عطية مراد كان يروي عن رسول الله دون ذكر الواسطة، والله أعلم. أي شيخ إذا ذكر الواسطة ما يكون من أصح الأسانيد؟ إذا ذكر الواسطة وكان الواسطة صحابي نعم كان من أصح الأسانيد. فهمتم إخواني؟ فهمتم أن أصح الأسانيد أمر نسبي وليس مطلق، أمر نسبي بحسب الصحابي والبلد. الآن الآن لنذكر لكم ابن مسعود من أي ما هو البلد الذين أكثر عنه الرواية؟ من هم؟ العراق. ابن مسعود أهل الكوفة، واضح إخواني؟ ابن مسعود هو إمام فقه أهل الكوفة. ابن عباس مكة، مكة ابن عباس أهل مكة. ابن عمر أهل المدينة، مالك نافع بن عمر، مالك ما خرج من المدينة، يعني كل أهل الحديث قد خرجوا في طلب الرواية والرحلة، مالك قال أما المدينة يؤوى إليها ولا يخرج منها أحد، فكان لا يخرج عليه رحمة الله. فمعاذ بن جبل أين؟ اليمن، وهكذا. واضح يا إخوتي؟ فإن لكل أهل بلد إمام من الصحابة فقيه انتشر فقهه فيهم عليهم رحمة الله، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا ربما لا يرى التابعي فضيلة بأن يذكر الرسول أن يذكر الصحابي، لأن التابعي يرى أن فضله بمقدار قربه من الصحابي، يعني بعض التابعين كبار وكانوا يعاشرون الصحابة ويجادلونهم في الفقه ويردون عليهم، وبعض الصحابة يستفيدوا من فقه التابعين. فالتابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن الفتنة يوم ذاك ظاهرة بأن لا بد أن يظهر الصحابي، لأن إظهار الرجل إنما تذكر لأمرين، لأمر الفضل بأن يقول حدثني فلان ليكون له الفضل بأنه سمع من فلان وأنه من تلاميذه، والأمر الثاني مخافة الاتهام من أين جئت به، وهذان الأمران ممتنعان في حق هذا التابعي، فلا يقول قال الصحابي. طيب لماذا التابعي هنا لو كان يسقط الصحابي لأمن، لكن لماذا يسقط التابعي الآخر؟ أغلب أسباب الآن أسباب إسقاط التابعي عن التابعي، التابعي يسقط التابعي لماذا؟ هناك أمور كثيرة، أهمها الأمر السياسي، يكون هذا التابعي مطلوب للدولة، فيجلس المحدث في المدينة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنه ذكر التابعي المطلوب سياسيا للدولة لقبض عليه العسس قال له وين قابلت حضرت هذا تعال جاي هذا رجل مطلوب. فإن أبا سعيد الأزدي رحمه الله ألف كتابا سماه الفرارون من الحجاج، جمع فيه رجال كثر كانوا مطلوبين للحجاج، والحجاج من التابعين، الحجاج من التابعين، فإنه جادل أنس وجادل ابن أبي الطفيل وقتل بعض الصحابة. فإذا قال التابعي قال التابعي فلان، لو قال مجاهد أو سعيد بن جبر وين هذا وين قابلته احنا بندور عليه، فيخاف أن يذكر التابعي. السبب الثاني مرات لا يذكر التابعي مخافة يعني أنفة من أن يحدث هذا التابعي عن تابعي مثله أنفة، حتى لا يقول كيف تحدث عن هذا الطبقة عن فلان، فإن ينبغي أن ترتفع درجة روايتك عن من هو أعلى منه. هذا هو أغلب أسباب إسقاط المحدث لهذا الذي حدث عنه. واضح يا أخي؟ وليس يا شيخ بكون المحدث عنه ضعيف فيخاف إذا حدث عليه، هذا سبب. نعم مرات يكون الذي حدث عنه ضعيف، واضح يا أخي، وهذا من أقبح أنواع عدم ذكر الرجل. مرات نعم يترك الرواية يذكر يترك اسمه كما سيأتي في التدليس، مرة يذكر الرجل بغير اسمه المعروف ليوري عنه باسم آخر لا يعرفه الناس، هو اسمه لكن اسم آخر لا يعرفه الناس، يشتبه باسم رجل آخر صحيح الحديث، فيظن السامع أن هذا الرجل وهو الصحيح وهو يكون قد روى، كما سيأتي أمثلة كثيرة من أمثلة التدليس. فهذا كذلك من الأسباب، كما سيأتي أسباب التدليس، هذا من أسباب التدليس. نعم نعم ليس عرف، هذا هو مشهور أنه مدلس، بمعنى يروي عمن لم يلقه بصيغة توهم اللقيا، أو يروي عمن لقيه حديثا لم يسمعه منه موهما أنه سمعه. لكن محمد بن إسحاق لا يكذب، بمعنى لو قال حدثني أو أخبرني فهو يكون قد سمع منه أو قرأ عليه، واضح إخواني؟ لكن إذا قال عن أو قال أن فإنه لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه لاشتهاره بالتدليس. الآن أنتم دخلتم الناس بالتدليس، الناس الآن لمعنى طلابنا وإخواننا لا يعرفون ما هو التدليس، فلا تضيعوا الإخوة، اسألوا فيما تكلمنا. نعم. بالنسبة لحكمنا نحن دلوقتي على الأشياء، إذا وجد حديث لا يوجد فيه اسم الصحابي فهذا ليس صحيح بالنسبة لنا. الآن هو ما استقر أن المرسل لا يقبل، المرسل لا يقبل إلا إذا روي من طريق آخر متصل وإن كان فيه بعض الضعف على الصحيح، الله تعالى أعلم. نعم. بس طب فيه يقتبران ماذا؟ يقتبران ما فهمت. سياق الطبراني ما له؟ يعني الطبراني إمام من أئمة الحديث، ما معنى سياق الطبراني؟ لأن كثير من الحديث قرأته مذكور في سياق الطبراني. يعني وهذا سياق الطبراني، يعني الحديث رواه جماعة من أهل المصنفات، جماعة من أهل المعاجم، جماعة من أهل السنن، فهذا اللفظ هو لفظ الطبراني، واضح إخواني؟ وهذا سياقه، مثلا رواه البخاري ومسلم وهذا سياق مسلم، يعني هذا اللفظ رواه مسلم بهذا اللفظ، لأن الرواية قد تختلف ببعض الألفاظ زيادة ونقصا، فيقول هذا سياق هذا فلان. والطبراني سيأتي ما هي المعاجم، فإنه هو المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير، المعجم الأوسط، المعجم الصغير، فإذا أطلق أي روى البخاري أي روى الطبراني من غير تقييد إنما يقصد به الكبير، وهذا سيأتي إن شاء الله فلا تستعجل. نعم لم ننتهي بعد، لم نبدأ. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.